قبل أن أبدأ الدرس نترحم على أخينا في الله تبارك وتعالى الشيخ محمد عبد الحكيم القاضي رحمة الله عليه. هذا كان من أفاضل إخواننا وكان قائما بالدعوة في محافظة المنيا، وقد توفي قبل يومين رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يرفع مقامه في الصالحين، اللهم آمين.